الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمر المسلم فقال في حديثه: يد الله مع الجماعة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن من أكبر النعم وأعظمها تأليف القلوب وجمع الصفوف، حيث قال ربنا جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلله الفضل والمنة أن جمع هذه الأمة على كلمة سواء تحت قيادة حكيمة ناضت بالاتحاد وبمقوماته، مما جعل كيان هذا الاتحاد من أقوى الكيانات وأعمقها جذورا بفضل التآزر والتلاحم والتعاون على البر والتقوى على المستويين الداخلي والخارجي. وهذا من فضل الله وتوفيقه لقائد هذه الأمة، حيث كان ولا يزال رائدا وقائدا لنهضتها، ينهج في مسيرته السنن القويمة والآراء السديدة والهدي المستقيم، مما جعل هذه الخطوات الاتحادية المباركة منهجا ومثالا يحتذى به لجمع شتات الأمة وجمع كلمتها لتبقى في عزة ورفعة ومنعة. وهذه الخطوات الاتحادية الرائدة للقيادة الحكيمة السديدة بفضل الله، ثم بفضل هذا التوجه الحكيم لقائد المسيرة وإخوانه حكام الإمارات، سجل لهم التاريخ بأحرف نورانية، فقد بارك الله في جهودهم وجعلها ميمونة العطاء قوية الروافد على الصعيدين العربي والدولي، مستلهما خطواته النيرة الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة الإنسانية السوية، حيث قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون الأفاضل، الإسلام يحث على بث روح الوحدة بين أبنائه في كثير من المظاهر، وبين ذلك في العبادات والمعاملات، ونادى بتأليف الجماعات وتوحيد الغايات. فوحدة المسلمين متحققة في توجههم في صلاتهم إلى قبلة واحدة، وفي الجماعة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة وفي الاجتماع في الجمعة والعيدين وغير ذلك من شعائر الإسلام. ففي كل ذلك تنمية لروح الجماعة وتقوية لها. ومن المعلوم أن الوحدة والاتحاد أساس الإصلاح في الحياة الدنيا والسبب الأقوى في ازدهار الحضارة وتأصيلها وازدياد ينابيع الثروة وشعور الأمة بالقوة والكرامة والعزة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الاعتصام بحبل الله والاستمساك بعروته الوثقى، حيث قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالإسلام عباد الله يدعو إلى الوحدة والاتحاد، لأن دين الإسلام حبل الله المتين والحق المبين. من وقف عند حدوده نجا، ومن تحلى بآدابه سعد، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. به تتحد القلوب وتتألف النفوس، فتعاونوا على البر والتقوى، فإن الاتحاد والتعاون أساس كل خير وسعادة وعماد كل تقدم ورقي. فما نالت أمة من الأمم نصيبها من رغد العيش، ولا فاز شعب من الشعوب بحظه من التقدم والرقي والسعادة إلا باتحاد القلوب واجتماع الكلمة على البر والتقوى وما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، والتضامن في تنفيذ كل عمل مفيد، وشعور كل فرد بأنه عضو في جسد أمته عليه واجب يؤديه، وله وظيفة يقوم بها بأمانة وإخلاص. وما نعيش فيه من أمن وأمان وتقدم إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بسعي المخلصين في هذه البلاد الذين بذلوا الكثير ويبذلون في سبيل بقاء دعائم الاتحاد متينة وقوية، فلله الحمد والشكر والمنة على هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن والأمان. عباد الله، إن العالم المتحضر يتجه كل يوم نحو التقارب والتآلف والتضامن حتى يعم الرخاء والاستقرار، ونحن المسلمين جزء من هذا العالم الكبير. وقد وحد الله تبارك وتعالى أمتنا الإسلامية بالدين والعقيدة، وهي الأسس المتينة لأي وحدة في الوجود. إننا نحن المسلمين مطالبون بالوحدة والاتحاد أكثر من غيرنا، التزاما وتطبيقا عمليا لأحكام ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعونا إلى التعاون والتآزر في كل أمورنا. ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا، فحب ربنا عز وجل أن نكون كالبنيان المرصوص. فالاتحاد ووحدة الأمة مصلحة ضرورية لقوة الأمة وتماسكها في بلوغ الأهداف التي تحقق سعادة الأمة ورخاءها ونشر الأمن والأمان والمودة بين جميع أفرادها. عباد الله، إن الإسلام يكره الفرقة ويرفض الاختلاف المفضي إلى إضعاف الأمة وتعريضها للخطر، ويرفض الإسلام بشدة التشتت والتمزق أيا كان سببه. فالاتحاد في الحقيقة هو صمام الأمن لهذه الأمة الإسلامية، والدرع الحصين والسياج المنيع الذي يرد عنها كيد الكايدين وطمع الطامعين. لذلك فإن البلاد في خطوة مباركة حضارية مسؤولة إلى هذا التوجه الوحدوي، ليكون انموذجا لاتحاد الأمة الإسلامية واجتماع كلمتها حتى تحمل الخير والسلام والرحمة إلى جميع الشعوب الإسلامية، بل إلى العالم أجمع، مصداقا لقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعلينا عباد الله الالتزام بما أمرنا الله به وبما بينه لنا في كتابه الكريم وبما أرشدنا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. فالحمد لله الذي تفضل علينا بالاتحاد في هذه البلاد تحت ظل قيادتنا الرشيدة الذي تنشد الأمن والأمان والمودة والتراحم والسعادة لهذا المجتمع، آخذين بهذا التوجيه النبوي في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عباد الله، اتقوا الله ربكم وتمسكوا بدينكم واعملوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بأسلافكم الصالحين، تفلحوا كما أفلحوا وتسعدوا كما سعدوا. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وتعاونوا على البر والتقوى والخير والهدى، وكونوا عباد الله إخوانا وعلى الخير أعوانا. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وقال سبحانه مبشرا من صار على هذا النهج: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي توجيه نبوي شريف يحض المسلمين على المحبة والمودة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وبهذا المسلك والتوجيه النبوي الشريف تتآلف القلوب على المحبة وتجتمع النفوس على الخير. أيها المسلمون الأفاضل، توجهوا إلى الله بقلوب صادقة ضارعة إلى الله أن يبارك في مسيرة هذا الاتحاد حتى تسعد البلاد والعباد. نسأل الله العظيم أن يجمع قلوب الأمة الإسلامية على خيري الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ووجوب طاعته، وأحذركم من عصيانه ومخالفته، لقوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون الأفاضل، لقد قامت رسالة الإسلام على عبادة الله وحده، وليكون الناس أمة واحدة، والأخوة فيها أخوة العقيدة، لا تفرق بين الشعوب والقبائل، ولا الأبيض والأسود، ولا الغالب والمغلوب، بل تدعو إلى أخوة إسلامية عامة. كلكم لآدم وآدم من تراب. فالرحمة والإخاء والجماعة والتعاون على الخير من أسمى مقاصد الرسالة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. إن هذه الأخوة التي دعا إليها الإسلام هي من أعظم الخلق الذي يتخلق به المؤمن، وأكبر سلاح يتسلح به في معترك الحياة ودربها الطويل. فيا عباد الله، إن مسؤولية الفرد في المجتمع المسلم عن الجماعة، ومسؤولية الجماعة عن الفرد، مسؤولية عظمى، هي أمانة الحياة ومناط تكليفها. لذلك أمر الإسلام بالاتحاد والجماعة، وكره للفرد أن يعتزل أو يشذ عن الجماعة. فالفرد في المجتمع الإسلامي جزء في كل هذه الأمة، يكمله ويكتمل به، ويعطيه ويأخذ فيه، ويحميه ويحتمي فيه. إن هذه المسؤولية الفردية عن الجماعة، وهذه المسؤولية الجماعية عن الفرد، هما أولى وسائل الإسلام في الإصلاح والتكافل وتحقيق مصالح المجتمع، وهذا ما يكرسه الاتحاد اليوم الذي قام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو اتحاد الفرد فيه على ثغرة من ثغور الإسلام، والجماعة مأمورة بالأخوة والتآزر، لقوله تبارك وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الاتحاد ومنذ بزوغ فجره على البلاد تحققت في ظله سعادة المجتمع وسادت الشريعة واستقرت مبادئ وأصول ونظم لهذا التقدير والاحترام. أصبح الاتحاد دستور البلاد الذي تتعين فيه الحقوق والواجبات العامة للجميع. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود والمعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود والمعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود والمعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأيد بفضلك ولي أمر هذه البلاد وكن معينا له ونصيرا يا رب العالمين، وحقق على يديه آمال العباد يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والسهر من القيام. اللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك وفي تلك الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، لا زالت الحملة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر بالدولة لجمع المساعدات والتبرعات للشعب المسلم في فلسطين وأفغانستان مستمرة، فعليكم بفعل الخير لمساعدة إخوانكم المنكوبين. فرج الله عنا وعنهم وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، رواه البخاري. وعن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد ابن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا أي أجيرا، رواه أبو داود. هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ساحات الوغى، فكيف بمن يقتل ويفجر ويدمر ويمزق أحشاء صغار ونساء ورجال مدنيين أبرياء لا ذنب لهم، وفي غير ساحات الحرب؟ قال الله: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ايها الاحبة، ان ديننا يأمرنا ان نحسن الى الحيوان، ان ديننا يأمرنا ان نحسن الى الحيوان. تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة؟ رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح عصفورا أو قتله في غير شيء سأله الله عنه يوم القيامة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا للرماية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الترمذي. فإذا كان هذا تعامل الإسلام مع الحيوان فكيف مع الإنسان وهو الأكرم، حيث قال الله: ولقد كرمنا بني آدم. أيها المؤمنون، إن من الإرهاب الذي يمارسه بعض الناشئة من الشباب المتحمس أن ينصب نفسه عالما معلما يصدر الفتاوى ويزعم الدراية ويتقول على الله ورسوله ويتصدر ما لا طاقة له به وما ليس له بأهل، فيكفر هذا ويفسق ذاك ويأمر بقتل فلان وإبادة آخر دون ما علم غزير ولا فهم عميق ولا دراسة مؤصلة وإنما قراءات لا أساس لها. ومما دفعهم إلى التمادي في باطلهم أنهم وجدوا شبابا يستمعون إليهم ويأتمرون بأمرهم. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. يا من رضيتم بالله ربا، لقد دخلت أمم الإسلام بأخلاق المسلمين من الدعاة والتجار وطلبة العلم. وإلى عهد قريب جدا كنا نرى إقبال الناس على الإسلام لما رأوا فيه من عزة وكرامة وسماحة ويسر وطمأنينة وعدل ورحمة وهدى وعقلانية، إلا أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تصيب الآخر بردة فعل قد تجعله يبعد عن ديننا. وكم ساهم هذا التهور في تبرير الهجوم العالمي ضد الإسلام والمسلمين، وفي ضرب مسلمي المهجر وحرق مساجدهم وقطع أرزاقهم ونتف جهودهم التي أوشكوا أن يقطفوا بعض ثمارها، بل خلعت المسلمة حجابها خوفا على نفسها من القتل، وصار المسلم يخشى السفر. وقد صدق فينا قول من قال: إن الإسلام قضية عادلة بيد محام فاشل. فما المصالح التي تحققت للأمة من وراء هذا العبث؟ إن الخاسر الأكبر هم المسلمون إذا ثبت ضلوع أحد من المسلمين في الأحداث الأخيرة. أيها الأحبة، والله إن القلب ليأسف وإن العين لتدمع وإن على أحوال الأمة لمحزونون. فهذه فلسطين تعاني، قتلوا أطفالها وسفكوا دماءها ودنسوا مقدساتها وشردوا شيوخها وهجروا شبابها وآذوا أبكارها، وهذا ما لا ترضاه شعوبا ولا حكومات مسلمة. إلا أنه لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكون تنفيسا عن غيظنا وحزننا وغضبنا بالإيذاء والتفجير والتدمير والإبادة، ولا بأن نلقي اللائمة على غيرنا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وناجوا ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فالواجب علينا أن نراجع أنفسنا فنتوب ونستغفر ونقلع عن المعاصي والآثام ونقبل على الله ونراجع قلوبنا فنطهرها من الحسد والغش والحقد، ونراجع تربيتنا لأبنائنا فنهيئ لهم الأجواء الصالحة لنكون بعد المراجعة أهلا لنصر الله سبحانه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الإحسان والرحمة على كل شيء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي ينبذ العنف والإرهاب بشدة، إلا أنه في نفس الوقت ولأنه دين الرحمة يوجب المساعدة ويقدم الدعم الإنساني لكل مكروب أو منكوب، وذلك انطلاقا من النزعة الإنسانية والحضارية لهذا الدين. فهو لا يقف مكتوف الأيدي في مثل هذه الظروف الإنسانية والأحوال العامة، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، وتمشيا مع هذا التوجه العالمي الإنساني والحضاري لمنظمة الأمم المتحدة، يناشدكم التبرع وتقديم ما تجود به أنفسكم من مساعدات للشعب الأفغاني المسلم، وذلك عن طريق جمعية الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية، حتى تساهموا في تخفيف المعاناة ورفع البلاء عن إخوانكم في أفغانستان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت غياث المستغيثين وجار المستجيرين، فأغثنا وأجرنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا وأجرنا يا رب العالمين، وارفع البلاء عن أمة الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك أن تحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وافق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه، وكن له معينا ونصيرا، وحقق على يديه الآمال يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، وجعل المؤمنين إخوة بعضهم أولياء بعض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنعم المتفضل القائل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، آخر الآخرة على الدنيا وجعل الدنيا مطية إلى الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في هذا اليم فلينظر بما ترجع إليه، وأشار بالسبابة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فإننا مهما حاولت الأحداث الدولية أن تصرفنا عن قضيتنا المحورية القدس وما حولها من الأرض المباركة وما يجري فيها من غطرسة صهيونية وتجاوزات وانتهاكات ومجازر وحشية مروعة بحق إخواننا في فلسطين، فإننا لا يمكن أن نتزحزح عن حقوقنا الثابتة في مقدساتنا وقضايانا العادلة. وهو ذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا ويوجه اهتمامنا إلى ما فيه عزنا وكرامتنا، حيث يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المسلمون، إن من أعظم الجهاد اليوم الجهاد بالمال لبناء المساكن والبنى التحتية التي دمرتها وحشية اليهود في فلسطين، والمزارع التي خربتها، والأسر التي شردتها، والأيتام الذين اغتالوا آباءهم وإخوانهم في إرهاب علني سافر، لا يخجل من لوم العالم المتحضر ولا يكترث بكل القيم والقوانين الدولية. وقد كان هذا ديدن الصهيونية منذ وطئت الأرض المقدسة قبل أكثر من 50 عاما إلى اليوم، مما جعل عقلاء الأمة ينادون: اقضوا حقوق إخاء تستجير به، أخت لكم في صراع الظهر عزلاء. أجل أيها المسلمون الأفاضل، يجب علينا أن نسارع إلى قضاء هذه الحقوق استجابة لقول ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات كتابه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. رواه مسلم. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا أو لا حق لأحد منا في فضل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي عليها خطامها أو حبلها، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، كل كلها مخطومة، رواه الإمام مسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة متعاونين على البر والتقوى، مجاهدين بالنفس والنفيس، حتى أعز الله تبارك وتعالى بهم دينه ونصر جنده وهدم الأحزاب وحرر الأوطان. هكذا إخوة الإسلام كان سلف هذه الأمة متعاونين على البر والتقوى، مجاهدين بالنفس والنفيس، حتى أعز الله بهم دينه ونصر جنده وهدم الأحزاب وحرر الأوطان. وإن الأمة الإسلامية اليوم هي أحوج ما تكون إلى التعاون والتراحم، فهي مطالبة في هذا الزمان الحرج بأن تبذل المزيد من التضحية والإنفاق لتثبيت إخواننا في فلسطين بالأرض والمقدسات ضد كل أصناف القمع والتهويل والحصار ومحاولات التهجير. وفي هذا الدعم المادي والمعنوي خير ما يخلق به الغادي في سبيل الله جل وعلا، كما وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غدا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غدا. ايها الاخوة، ان عالمنا المعاصر لا مكان فيه الا للكيانات القوية المتماسكة القادرة على حماية مصالحها ومصالح افرادها، ولا يتم ذلك الا بان تكون الامة الاسلامية يدا واحدة وشعورا واحدا وضميرا واحدا لتؤثر التأثير الفعال في هذا العالم. ان الجهاد بالمال لا يخفف من وطأة المعاناة التي يتعرض لها المسلمون فحسب، بل يشد عذرهم ويشعرهم بانهم اقوياء اعزاء باخوانهم في هذا العالم. ان الجهاد بالمال لا يخفف من وطأة المعاناة التي يتعرض لها المسلمون فحسب، بل يشد عذرهم ويشعرهم بانهم اقوياء اعزاء باخوانهم في هذا العالم. فالله ايها المؤمنون في اخوانكم الذين حلت بهم النكبات وعطفت بهم الفتن والمحن وتقطعت بهم سبل الحياة تحت سمع العالم وبصره، ولما يحن بعد زمن النصر والامن والعدل والاستقرار، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال ربنا جل وعلا في كتابه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار، ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. فقدموا ايها المسلمون الافاضل ما تستطيعون من زكاة وصدقة ونفقة من خلال جمعية الهلال الاحمر في الدولة، وجهودها مشكورة وكبيرة في الوصول الى الاراضي الفلسطينية وغيرها من ارض الله، حتى يكتب لكم اجر المجاهدين في سبيل الله، حتى يكتب لكم اجر المجاهدين في سبيل الله وابتغاء مرضاته، واجر من فرج عن مسلم قربه من كرب الدنيا. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود وغيره انه قال: ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة. عباد الله، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه الشيخان البخاري ومسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم منه بالايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي جعل الاحسان اعلى مراتب الايمان، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: والله يحب المحسنين. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله هو الرحمة الكبرى الى العالمين، وامام الانبياء والمرسلين، وفضوة الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها المسلمون الافاضل، لقد جاء الاسلام لينشر التراحم والمودة ويشيع الرحمة في العالم كله، لذلك امر باغاثة اللحفان. لقد جاء الاسلام لينشر التراحم والمودة ويشيع الرحمة في العالم كله، لذلك امر باغاثة اللحفان، وحض على تفريج الهم عن كل مكروب او منكوب. انه الدين الذي اهتنى بالنفس البشرية، وشرع لها من الاحكام ما يرفع عنها الاثر والاغلال، ومدح كل معروف او احسان الى الناس اجمعين على اختلاف اديانهم واجناسهم، بل اعتبر الاحسان الى الحيوان بالطعام والشراب من اسباب الاجر والثواب، ومما يستجلب رضا الله تبارك وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك عندما سأله احد الصحابة قائلا: وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة اجر. وعندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض كبار السن من اليهود يتسول في طرق المدينة، وسأله عن سبب سؤاله للناس، فقال: السن والحاجة. فامر له عمر رضي الله عنه بمعاش ومساعدة مالية من بيت مال المسلمين تكفيه وتغنيه عن السؤال، وتحفظ عليه كرامته وآدميته. وهذا المسلك ايها المسلمون لم تعرف الدنيا له مثيلا الا عند المسلمين. ايها المسلمون الاكارم، ان الاسلام كان ولا يزال وسيظل ارقى دين وارحم نظام للبشرية جمعاء، دون النظر الى دين او جنس او لون، بل كرم الانسان لكونه خليفة لله تبارك وتعالى في ارضه. لذلك ايها الاخوة المسلمون، لا يخفى عليكم ما يمر به المسلمون في القدس الشريف وفي افغانستان وغير ذلك من البلاد الاسلامية التي تعرضت للفتن والمحن وصارت تعاني معاناة جسيمة. لذلك ايها الاخوة المسلمون الافاضل، لا يخفى عليكم ما يمر به المسلمون في القدس الشريف وفي افغانستان وغير ذلك من البلاد الاسلامية التي تعرضت للفتن والمحن وصارت تعاني معاناة جسيمة. ايها المسلمون الاكارم، علينا اغاثة المسلمين في تلك البلاد ورفع المعاناة عنهم، وهذا جهاد بالمال في سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق جمعية الهلال الاحمر بالدولة التي تقوم بحملة حضارية انسانية من اجل المسلمين الذين احاطت بهم الفتن والمحن. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم أنت العليم بما سبق في الأزل، فحفنا بلطفك بما نزل يا لطيف. اللهم إنا نعوذ بنور قدسك وعظيم ركنك وعظمة طهارتك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، فرج عن المنكوبين المظلومين من أمة الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، فرج عنا وعن المنكوبين المظلومين من أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حادث يد إبراهيم عن ذبح ولده، ويا مقيب الركب ليوسف في غيابة الجب وجاهله بعد المحنة ملكا، يا من سمع الهمس من ذنون في ظلمات ثلاث، يا راحم عبرة داود ويا مذهب حزن يعقوب، اللهم اذهب عنا الهم والحزن وعن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اجمعين يا رب العالمين. اللهم اذهب عنا وعن المسلمين الهم والحزن في مشارق الارض ومغاربها. اللهم يا مغيث المكروب ويا كاتف الضر عن ايوب، ويا من رد يوسف الى يعقوب ونصر نوحا لما قال ربي اني مغلوب، نسألك اللهم ان تبدل همنا وهم المسلمين فرجا. اللهم بدل هم المسلمين فرجا، وحزنهم فرحا، وخوفهم امنا، وضيقهم رخاء وسعة يا رب العالمين. انك على كل شيء قدير، وانك سبحانك تقول للشيء كن فيكون. اللهم وفق ولي امر هذه البلاد لما فيه مرضاتك ونصرة الاسلام، واجعله سببا في سعادة البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. وكن ملينا له ونصيرا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اكتب الاجر والثواب لمن بنى هذا المسجد، ولكل من بنى لله مسجدا في الارض يذكر فيه اسمك ويراد به وجهك الكريم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.